أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه كتاب صلاة الاستسقاء، أي هذا كتاب تذكر فيه الأحاديث الدالة على أحكام صلاة الاستسقاء. الاستسقاء لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير، وشرعا طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص. قال المؤثر رحمه الله في النهاية هو استفعال من طلب السقيا، أي إنزال الغيث على البلاد والعباد. وقالوا سقى الله عباده الغيث وأسقاهم، والاسم السقيا بالضم، واستسقيت فلانا إذا طلبت منه أن يسقيك. قال رحمه الله تعالى باب صبيان صلاة الاستسقاء. وبسند متصل قال حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا ريحانة نيسابور قال قرأت على مالك إمام دار الهجرة قال عن عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي من الطبقة الخامسة قال أنه سمع عباد بن تميم عباد بن تميم بن غزية الأنصاري المازني المدني ثقة من الطبقة الثالثة عن يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني. عبد الله بن زيد المازني الأنصاري هذا صاحب صفة الوضوء وصاحب صلاة الاستسقاء وغيرها من الأحاديث، هو أحاديث كثيرة. ويلتبس لعبد الله بن زيد بن عبد ربي حتى أخطأ فيه الإمام الجليل سفيان بن عيينة فلبس أو اشتبه عليه هذا بهذا وردوا عليه كلهم بأن هذا خطأ من ابن عيينة، وإنما عبد الله بن زيد بن عبد ربه لا حديث لا رواية له إلا رؤيا الأذان فقط، وذكروا له حديث آخر أو حديث لكنه ضعيفة. وأما هذا فأحاديثه كثيرة. قال يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى، أي طلب السقيا من الله تعالى وحول رداءه، السنة تحول الرداء تفاؤلا بتقليب الحال حين استقبل القبلة، أي وقت قلب الرداء حين توجهه إلى القبلة، فدل على أن هذا من السنة، قلب الرداء من السنة إشارة وتفاؤلا بتقلب تقليب الأمور من الجدب إلى خصب. وهذا الحديث متفق عليه مسائله وتخرجه ثم مسائله الفوائد، فوائده منها بيان استحباب خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء اتباعا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بيان استحباب استقبال القبلة في حال الدعاء، هذا أيضا من السنة، كثيرا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أسوة بإبراهيم عليه السلام، وقد سبق لكم قصة إبراهيم حينما أودع أو ترك هنا في مكة إسماعيل أم إسماعيل معه ثم ولى مدبرا للشام، فلما بلغ الحجون واختفى عنهما استقبل القبلة ورفع يديه وقال رب إني أسكنت من ذريتي إلى آخر الآيات، فدعا الله سبحانه وتعالى، وهذا من السنة استقبال القبلة. وكذلك أيضا من المستحبات استحباب قلب الرداء تفاؤلا في قلب الحال من الجدب إلى الرخاء والخصم، ومن أسباب صلاة ركعتين استسقاء. وقد خالف فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يعني لا صلاة في الاستسقاء إنما هو دعاء واستغفار. ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني استسقاء وهو على المنبر فنزل المطر. لكن هذا لا يكون دائما لصاحب الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء، فهذا ما يمكن أن يكون يعني ردا للسنة، بل هذا في هذا معنى خفي عليه وإن كان إماما، لكن تخفى أحاديث كثيرة على الأئمة ويعني وتصل إلى غيرهم، فالعمل بها والمتعين للاقتداء بهم أو تقليدهم هذا لا ينبغي. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الاستسقاء. قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة، واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا. فقال أبو حنيفة لا تسن له صلاة بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة. قال سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم تسن الصلاة، ولم يخالف إلا أبو حنيفة وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة، واحتج الجمهور إلى آخره. وعلى كل حال الصواب مع الجمهور، ولذلك قلنا في الأخير قد تبين بما سبق أن الحق هو معالي الجمهور من استباب صلاة ركعتين الاستسقاء لثبوت الأحاديث الصحيحين وغيرهما بذلك. والذين ادعوا عدم الاستباب ليس عندهم دليل وعارض أدلة المثبتين، فتبصر بإنصاف ولا تكون عسير التقليد. الخامسة، المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في تقديم خطبة الاستسقاء على الصلاة أو العكس. طلبوا فيه هذه الخطوة أول ثم يصلي الصلاة أو تقدم الخطبة أو يقدم الصلاة. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى اختلفوا في هذا الباب، فروينا عن ابن الزبير أنه خرج يستسقي بالناس فخطب ثم صلى بغير أذان ولا إقامة. وفي الناس يومئذ براء بن عازب وزيد بن أرقم الصحابيين. قال وروينا أن عمر بن عبد العزيز استسقى على المنبر لم ثم نزل فصلى. وروينا عن عبد الله بن يزيد أنه صلى ثم استسقى. قال أبو إسحاق الراوي لهذا الحديث فمشيت يومئذ إلى جنب زيد بن أرقم. والحاصل نلخص في الأخير والمرجع كما قال الشوكاني يقول وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية والحق. الحديث ثبت بهذا وبهذا، ولذلك نقول أن إن شاء قدم وإن شاء أخر. قلت هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله حسن جدا. المسألة السادسة في اختلاف أهل العلم هل يكبر في استسقاء كالعيد أم لا. قال النووي رحمه الله اختلفوا هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر صلاة العيد. فقال به الشافعي وابن جرير وروي عن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكرول، وقال الجمهور لا يكبر. واحتجوا للشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث صلى ركعتين كما يصلي في العيد. وعلى كل حال الأخير والحاصل أن ما ذهب إليه القائلون بذلك هو الأرجح، فتبصر ما هو. قال ولا خلاف في أنه يجهر فيها. التكبير يعني يدل، فهل هناك دليل صريح يدل على عدم التكبيرات في صلاة الاستسقاء؟ الظاهر أن كبر صلاة الاستسقاء من صلاة العيد في تكبيراتها هو الأقرب. والحاصل أن ما ذهب إليه القائلون بذلك هو الأرجح، يعني يكبر مثل العيد هذا هو الأرجح. قال المسألة السابعة في اختلاف أهل العلم في مشروعية تهويل الرداء. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى وقد اختلفوا في تهويل الرداء، فكان مالك يقول إذا فرغ من الصلاة بالاستسقاء خطب الناس قائما يدعو في خطبته مستقبل القبلة مستقبل الناس والظهر إلى القبلة والناس مستقبلوه، فإذا استقبل القبلة تحول رداءه وجعل ما على يمينه على شماله إلى آخره. والحاصل الحق ما ذهب إليه الجمهور من استحباب تهويل الرداء لوضوح أدلته. قال الإمام أبو عبد الرحمن أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله تعالى بالسلام والتفصيل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. قال أخبرنا سفيان عيينة أبو محمد الهلالي المكي عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى ففيه استحباب لخروج من المسجد إلى الصحراء كما في العيد، فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. والحديث متفق عليه. وبسهل منطق قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بلال المديني أبو أيوب عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. والحديث متفق عليه. وبسهل متفق قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح وحرملة بن يحيى تجيبي كلاهما مصريان قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد قال أخبرني يونس يونس بن يزيد الأيلي من الطبقة السابعة عن ابن شهاب محمد المسلم أنه قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه عبد الله بن زيد بن عمرو الأنصارية المدني المزني الأنصارية المدني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة. وهذا فيه مخالفة لما سبق عن مالك إنه قال يستقبل الناس ويدعو. السنة أن يستقبل القبلة ويجعل ظهره إلى الناس واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. والحديث متفق عليه. ثم صلى ركعتين في دليل لما يقول تقديم الخطبة على صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر أبي شيبة قبله عنوان باب بيان استحباب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. إذا استسقى يرفع يديه لأنه السنة يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه. وبسهل متفق قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة عبد الله بن محمد أخو عثمان قال حدثنا يحيى بن أبي بكير يحيى بن أبي بكير وأبو بكير اسمه نصر بن نفسين الكرماني كفي الأصلي نزل بغداد في قصر من التاسعة. قال عن شعبة بن الحجاج الإمام المشهور عن ثابت ابن أسلم البناني أبو محمد ثابت كاسمه ثابت هذا في صحيح البخاري ثابت كاسمه ثابت وكما قال مسدد كاسمه مسدد عن أنس بن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الصحابي الشهير أهل المكثرين السبعة روى 2286 حديثا. قال أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى أرى بياض إبطيه أي مبالغة في الرفع وهذا في الاستسقاء في الخطبة. قال رحمه الله تعالى ظاهر هذا الحديث أن الرفع لمطلق الدعاء لكن ظاهر صنيع المصنف رحمه الله أنه حمله على دعاء الاستسقاء حيث أورده في كتاب الاستسقاء وأجد ذلك ما وقع عند النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة ولفظه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء أي رفعا مبالغا فيه ليس المراد عدم الرفع لأن كثيرا ممن وصف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن وصفه أن رفع يديه كثيرا ما كان يرفع يديه. وفي رواية الإمام أحمد لهذا الحديث من طريق سليمان بن داود أن أخبرنا شعبة عن ثابت أنه سمع أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بالدعاء حتى أرى بياض إبطيه فذكرت ذلك لعلي بن زيد بن جدعان فقال إنما ذاك في الاستسقاء. قال قلت أسمعته من أنس قال سبحان الله قال قلت أسمعته من قال سبحان الله هذا لي مناقش من هو شعبة يعني هو شعبة كان يتشدد عليه. فقد تبين ما ذكر أن حديث أنس رضي الله عنه إنما هو بدعاء الاستسقاء فهو حمل مطلق في هذه الرواية على مقيد. وقال والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده يعني المسألة والمسألة الثالثة في حكم رفع اليدين في الدعاء اعلم أن رفع اليدين في الدعاء مستحب وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الدعوات من صحيح بابا في ذلك فقال باب رفع الأيدي في الدعاء أي مطلقا إلا المواضع التي خصت بالنصوص الأخرى مثل الدعاء عقب التشهد فهذا السنة فيه وضع اليدين على الفخذين والإشارة بالسبابة. إذن في مثل ذلك لا يقول لا يرفع يديه وإن كان أكثر أحوال يرفع اليدين لكن في المطلق الذي ما قيد بكيفية بهيئة معينة فهذا السنة تبيره اليدين مطلقا، رفع اليدين سنة، رفع اليدين سنة. وأما إذا خالف بذلك كما يقول أبو إسحاق الشاطبي، هناك في بدع إضافية، بدع إضافية، البدع حقيقية بدع إضافية، هذا هو مثل بدع إضافية، إضافية أصل سنة وألحق فيه بدعة، كأن يرفع يديه عقب التشهد وقال هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجمع لفق من هذا ومن هذا، هذا هي بدع إضافية ما ينبغي هذا. وأما ما عدا ذلك فرفع اليدين سنة بالدعاء، وحتى إنه اختلف السلف في رفع اليدين في قنوت الوتر، فمنهم من رفع ومنهم كذا. إمام أحمد يعني له أقوال في هذا، مرة قال لا ترفع ومرة قال ارفع، فالسلف مختلفون في هذا لأنه لم يرد ذلك نص. فأما ما عدا ذلك فرفع اليدين سنة، وخاصة حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أو صفرين صفرا. فهذا الحديث صحيح، فيدل على أن من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، وإجابة الدعاء مطلوبة، فإذا ينبغي أن يرفع يديه. وثبت أيضا بدون رفع اليدين صلى الله عليه وسلم دعا، وهذا لبيان الجواز. قال وقال وقال أبو موسى الأشعري دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه، ثم هذا محل الشاهد، ورأيت بياض إبطيه. وقال ابن عمر رضي الله عنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليكم ما صنع خالي. قال أبو عبد الله وقال ويسي حدثني محمد بن جابر عن يحيى بن سعيد وشريك أنه ما سمع أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه إلى آخر ما قاله. والحاصل في آخر نلخصه طويل الاستدلالات، قد تبين بما سبق من الأحاديث ثبوت رفع اليدين في الدعاء، بل بعضها يدل على أنه من أسباب الإجابة، كحديث سلمان رضي الله عنه المتقدم مرفوعا إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إلى آخره. فلا ينبغي التهاون بمثل هذا الفضل العظيم الله تعالى عنه، يعني لا يتهاون الإنسان في سلوك مسلكي أسباب الإجابة، ومن جملته هذا يرفع يديه ويستقبل القبلة. كذلك أيضا كثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يدعو مستقبل القبلة، وإذا طلب منه الدعاء قال استقبل القبلة ورفع يديه. فهذا هو ما ينبغي يعني للمسلم أن يحرص عليه. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل وحدثنا عبد محمد الكسي قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب، حسن بن موسى الأشيب أبو علي بغدادي الطبقة التاسعة، قال حدثنا حماد بن سلمة من دينار عن ثابت بن أسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. هذا يعني دعاء من جملة ما ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا يعني يعكس بالعكس أحيانا وغالبا كذا، وهذا يكون في دعاء دفع الشر إشارة إلى تقريبه ودفعه فيجعل بطنه إلى السماء. وهذا الحديث قال وفي رواية أبي نعيم مستخرج من رواية حماد بن حميد كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فمد يده هكذا فأومأ حماد بيده حيال سندوته وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأينا بياض إبطيه عنه، هكذا مده وجعل ظهرهما إلى السماء وبطنهما إلى الأرض وهو على المنبر. قال النووي رحمه الله قال جماعة من أصحابنا وغيرهم السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء، واحتج بهذا الحديث انتهى. وقال غير الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غير التفاؤل لتقلب الحال ظهرا لبطن كما قيل في تحويل الرداء، أو هو إشارة إلى صفة مسؤول وهو نزول السحاب إلى الأرض وهكذا. قال والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. وفي السؤال المنتظر قال حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنزي أحد مشايخ الستة وتقدم ذكرهم، قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي أنسب إلى جدي، وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري من الثامنة عن سعيد بن أبي عروبة من أبو عروبة اسمه مهران هذا من الطبقة السادسة. قال ماذا عن قتادة بن دعامة أبو خطاب البصري الطبقة الرابعة رأس الطبقة الرابعة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا بالاستسقاء. وهذا مفسر بروايات أخرى الرفع المبالغ فيه بحيث يرى بياض إبطيه، هذا هو المقصود من هذا لا يرفع يديه أي رفعا مبالغا فيه حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه الشق شق من الرأس، وهذا هو مبالغة معنا أو مبالغة. والحديث متفق عليه. وفي سائر المنطقة قال وحدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاع إمام الجرح والتعديل عن ابن أبي عروبة سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهذه الرواية رواية يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة، هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده فقال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه، وقال يحيى مرة من الدعاء إلا بالاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. هذا هو نصه، أحاله المصنف وساقه الإمام أحمد في مسنده، وهذا هو حق الشرح. قال بسند مطلق قال وحدثنا يحيى بن يحيى قبله عنوان من الشراح باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالسقيا في خطبة الجمعة. سبق لنا أن السقيا بالضم اسم من الاستسقاء، طلب لنزول المطر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال ويحيى بن أيوب يحيى بن أيوب هذا هو المقابري وليس الغافكي المصري، وهذا بغدادي المقابري شيخ مصنف. وقتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني وابن حجر علي بن حجر السعدي المروزي، وهؤلاء أربعة. قال يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا، وهذا يتنازعه العاملان، إن عاملان قضيا في اسم العمل قبلوا فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة ذا أسرة. يقول ابن مالك قال يحيى أخبرنا أين فاعله تنازع هذا والذي بعده في قوله إسماعيل. قال آخرون حدثنا أخبرنا قال إسماعيل بن جعفر، وهذا من تدكيك المصنف رحمه الله تعالى ومن لطيف عبارته، ولذلك يفضل مسلم على البخاري حتى على البخاري. قالوا لي مسلمين فضل، قلت البخاري أعلى، قالوا مكرر فيه، قلت البخاري المكرر أحلى. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لأيهما في الفضل كان التقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. هذا هو حسن الصناعة، البخاري رحمه الله تعالى ما يدقق مثل هذا، إنما يدقق في صحة السند والمتن واستقامتهما أكثر، وإن كان أحيانا يعمل بهذا لكنه قليل. وأما مسلم فيدقق في هذا. وقد ذكر بعض أهل العلم أو بعض النقاد الذين تتبعوا لهم تتبع لروايات البخاري ومسلم السبب في ذلك، يقولون إن الإمام مسلم كتب كتابه في حياة مشايخه وأمامهم، فلذلك ما يخفى عليه ألفاظهم، يختلف عن هذا بأخبرنا وحدثنا، وذلك يختلف إذا كان قرأه بنفسه يقول حدثني أخبرني، وإذا سمع قارئا يقول أخبرنا، وإذا سمع من لفظ الشيخ يقول حدثني وحده يقول حدثني، وإذا سمع ما آخر يقول حدثنا، واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا، هذا هو مستحسن. ومسلم هل يلك في مثل هذا، سمع من لفظ الشيخ قال أخبرنا، وسمع من شيخه من لفظ شيخه يقول حدثنا، فبهذا يميز فلان وفلان وفلان، جمع كم أربعة هنا، يحيى بن يحيى واحد، يحيى بن أيوب اثنين، قتيبة ثلاثة، علي بن حي السعدي أربعة، أربعة كلهم حدثوا بهذا الحديث، لكن صيغ أدائهم مختلفة حيث اختلف صيغة كيفية التلقي. فأما ماذا قال يحيى بن يحيى أخذه قراءة عن شيخه إسماعيل بن جعفر، فلذلك قال أخبرنا. والآخرون الثلاثة سمعوا من لفظ إسماعيل فلذلك قالوا ميزوا قالوا حدثنا. فإذا مراعاة لهذا مسلم يدق في مثل هذا، وإن كان في الحقيقة الحديث ما يختلف بهذا وبهذا، لكن هذه أداة أمانة علمية يعني اعتنى بها المحدثون بحيث إنهم أمناء الأمة، يعني يتربط يعني ينتظرون أو يدققون في ما سمعوا من لفظ الشيخ، من لفظ أم قرئ عليه قرأه وحده أم مع غيره سمعه وحده أم مع جماعة، فهذه كلها محل أنظار. وإن كان في الحقيقة لا يختلف بهذا، ولذلك مسلم ومن يفضل مسلما فإنما ومن يفضل مسلما فإنما تركبه وصنعه قد أحكما قد أحكما قد أحكما. يقول الألفية السيوطي يقول إن الذي فضل مسلما على البخاري أراد بذلك تفضيله في الصناعة الحديثية لا في التركيك في صحة الحديث وصحة السند واستقامة المتن، أما هذا فالبخاري يقدم عليه في هذا الموضع. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير هذا أخو محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني، عن شريك بن أبي نمير هذا منسوب إلى جدي شريك بن عبد الله بن أبي نمير المدني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، أن رجلا وهو يقول قال الحافظ لم أقف على اسمه في حديث أنس رضي الله تعالى عنه لم يعرف اسمه، قال يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ذلك الباب كان مقابل باب القضاء، ومعنى ذلك خارج المسجد كان عندهم دار القضاء، وهذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس في زمنه، لكنه في حيام أيام ما كان يحدث بهذا الحديث كان دار القضاء، وكان مقابله مسجد إلى المسجد مدخل باب، فهذا الباب مقابل دخل ذلك الرجل من ذلك الباب، دار القضاء هذا يقول مقابل دار القضاء. وقال قاضي عياض رحمه الله سميت دار القضاء لأنها بيعت قضاء دين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي كتبه على نفسه لبيت مال المسلمين، وأوصى ابنه عبد الله أن يبيع في ماله بالغابة فإن عجز ماله، وهذا يعني سبب تسميتها بدار القضاء ليس للقضاء، يعني اختلفوا فيه على كل حال، المشهور كما قال قاضي عياض أنه قضاء الدين لأن تلك الدار بيعت في قضاء دين عمر رضي الله تعالى حينما مات أوصى فباعه ولده على ذلك وسمي دار القضاء، وبعضهم قال دار القضاء محكمة يعني ما كان محكمة هناك، وفسر بعضهم بأنها دار الإمارة وليس كذلك، إنما هي دار عمر بن الخطاب وسميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء دينه، وهذا هو المرجح. قال ماذا دخل ذلك الرجل فقال يا رسول الله، فقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطبه، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا أي يأتينا بالغيث مطر، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا، قال أنس رضي الله عنه ولا والله هذا قسم يعني ما مؤكدة لله ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة أي قطعة سحب وما بيننا وبين السلع اسم جبل بالمدينة ما بيننا وبينه من بيت ولا دار مات، قال فطلعت من ورائه من وراء سلع جبل سحابة مثل الترس، الترس هذا حجفة الذي يتقى به في الحرب، فلما توسطت السماء انتشر ثم أمطرت، قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا أي أسبوعا كاملا سبت فما قالوا جمعة أسبوع اترك عليه، قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعات المقبلة إلى الأسبوع الثاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب كثرة الماء والسيول فادعوا الله يمسك عنا، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا ولا علينا، هذا دعاء من أدب الدعاء لا تقول اللهم ارفع المطر عنا، هذا هي سؤال سؤال ليس سؤال أدب، إنما يقال اللهم حوالينا ولا علينا، يبقى أنه يعني في حواليه يمطر من حوله، يعني أن رفع المطر هذا لا ما في خير، ولذلك ما قال رسول الله اللهم ارفعوا عنا اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكاب والضراب وبناء وطن الأودية ومنابت الشجر، فانقلعت وخرجنا نمشي بالشمس. قال الشريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري، يمكن وممكن غيره. فهكذا قال، هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعلام نبوته، حيث استجاب الله دعاءه في جمعة الأولى والثانية لنقيد ما كان الإنسان يعني دائما ما يصير على حال واحد، يعني يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا ما جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره. إذا جاء هذا ما يصبر عليه، يقول يا رسول الله لك في الأموال، وإذا جاء الثاني كذلك ما يصبر عليه، يا رسول الله لك في الأموال، فيعني ما يرضى بحال واحد، وإنما هو ينزعج حسب أحواله متقلبة. قال والحديث هذا مشايخ متفق عليه. ومتفق عليه، وهو في قوله ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ظاهر هذا أن الرجل غير الأول. لماذا؟ لأن النكرة إذا تكررت دلت على التعدد، كما قال السيوطي في عقود الجمال، كما قال السيوطي في هذه زائدة في السيوطي، لا كما قال السيوطي في عقود الجمال. ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغيرا أن يعرف ثاني، توافقا كذا المعرفان، شاهدها الذي روينا مسردا لن يغلب اليسرين عسر أبدا. وأبطل السبكي ذي بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة، هكذا استشكل السبكي، وأنا أجبت بما أجاب به علماء قبلي، وقلت زيادة تنكتا على هذا، قلت ولا استشكال إذ تحمل على الذي يغلب إذ تستعمل، يعني معناه ليس إبطالا، لأنه أورد آيات تدل على مخالفة هذه القاعدة، منها صلحا والصلح خير. قال هذا أعيدت النكرة معرفة وهي غير الأولى، والقاعدة تقول إذا أعيدت النكرة معرفة فهي عين الأولى. صلحا هذا ما بين الزوجين، صلح الزوجين، والصلح خير عموم سواء هذا غيره، فهي غير الأولى، فبهذا احتج. وكذلك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، والقاعدة أن النكرة إذا عود نكرة غيرها، وليس في السماء والأرض إلا إله واحد، وبهذا بمثل هذا هذا مشكلة. فنحن نقول، نحن نقول إن هذا الاستعمال هو أغلب استعمال العربي، يعني هذه تستعملها، لكن أحيانا بقرائن مثل هذا، يعني القرينة عين خلاف القاعدة. وكذلك أيضا أجهوري قال نفس القاعدة، ولأجهوري مالك في هذا المعنى قوله وإن يعد منكر منكرا فالثاني غير أول برامرة، وفي سواد الثاني عين الأول وتحته ثلاثة وهو جل. قلت وفي مغني اللبيب حكما بأن هذا كله ما صدم، إذ قوله فوق العذاب أبطله عذابا فوق العذاب، عذابا فوق العذاب. والصلح خير قد أبان خلله، وقوله أيضا في الأرض إله، لأن ربي واحد بلا اشتباه، هكذا ذكر الأجور. وقلت معقبا على هذا، قلت يجاب أن هذه القاعدة تبنى على الغالب خذ الفائدة، أو قل إذا قرينة لم تقترن فإن بدت تصرفها فلتستبين، إذا كان هناك قرينة نترك القاعدة، وإلا فأغلب الاستعمال العرب هذا هو، وهذا هو الجواب السليم. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان استحباب استقبال الإمام إذا يعني استسقاء الإمام إذا طلب الناس ذلك منه، ومنها طلب الناس من الإمام أن يستسقي لهم إذا حصل الجلب والقهر، ومنها جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة. الخطبة ما يجوز فيها الكلام حرام إلا لمن كلم الإمام أو كلمه الإمام، والدليل لمن كلم الإمام هذا، قال يا رسول الله هلك الناس، هذا معناه أنه بدون استئذان يعني تكلم بهذا وثبته وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل قال أصليت يا فلان؟ قطع خطبته رجل دخل مسجد وجلس فقال وقطع خطبته وقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. إذن كلمه الإمام. من كلمه الإمام أكلم الإمام خلال الخطبة يعني لا بأس. وأما مع ذلك فالإنصات واجب. قال ومنها القيام في الخطبة وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطر. ومنها قيام الواحد بأمر الجماعة. وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا يسلكون مسلك الأدب بالتسليم وترك الابتداء بالسؤال. ومنه قول أنس رضي الله عنه كان يعجبنا أن يجاء الرجل من البادية فيسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أكابر الصحابة يغلب عليهم الحياء فيسكتون كثيرا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. والبدوي العاقل. ولذلك قال أنس العاقل من أهل البادية لأن العاقل ما يسأل إلا المهم الأهم فالأهم. وأما غير العاقل يسأل ما لا ينفع. يا رسول الله إن ناقتي حامل ماذا تليد؟ هذا هو سؤاله. وإذن مثل هذا يعني تازي. ولذلك يتمنون أن يجاء رجل عاقل فيسأل صلى الله عليه وسلم مثل ما قال إيش والذي يعني والذي رفع خلق السماء ونصب الأرض إلى آخره. الله أرسلك ثم قال الله أمرك أن تصلي ثم قال الله أمرك أن تغض الصليب إلى آخره. مثل هذه مهمة. فلذلك فرح الصحابة مثل ذلك. يقول إيه وأما كابر الصحابة فإنهم يعني يتركون خاصة بعد نزول قوله تعالى يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء كفوا عن السؤال. فيعني فيتمنون أن يجاء الرجل من أهل بادية لأنه لم يعلم النهي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدون. بل كانوا من عادتهم شأنهم إذا جاء بدوي يهدون له هدية ويقول ادخل على النبي. هو ما يريد أن يدخله. ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم واسأله حتى نستفيد. فيأخذ هديته ويسلم على رسول الله ويقول يا رسول الله ما كذا ما كذا ما كذا ما شاء الله يستفيدون بهذا. كانوا حريصين على ذلك. ومن طلب الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول وإجابتهم لذلك. ومن آدبه بث الحال لهم قبل الطلب لتأصل الرقة المقتضية لسعة التوجه فترجى الإجابة عنده. قال يا رسول الله ادعو الله أن يسكر ما قال كذا هلكت الأموال وكذا وهلك العيال وإلى آخره. ذكر الجلب والقحط ثم قال استسقي لنا. قال ومنها إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر ولا تحويل فيه ولا استقبال القبلة. هذا الذي تمسك به الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وهو يعني هذا نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه في هذه في هذه في هذه في هذا ايش اسمه في هذه الخطبة في خطبة هذه. وما حول رداءه رفع يديه ما حول رداءه ولا استقبل القبلة. فمن هنا تمسك بعض الناس أن الاستسقاء ليس فيه تعويل الرداء ولا استقبال القبلة. وهذه كلها ثبت في غير ذلك من الأحاديث الصحيحة. ومن الاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء وليس في السياق ما يدل على أنه نواها مع الجمعة ما في هذا. قال رحمه الله تعالى ومنه أحاديث الفوائد كثيرة بحيث وصلت إلى 17 فائدة. قالوا السند متصف على حدثنا داود بن رشيد الهاشمي الخوارزمي نزيل بغداد هذا من الطبقة العاشرة. قال حدثنا وليد بن مسلم عن أبو العباس الدمشقي سميد الأوزاعي عن الأوزاعي يا عبد الرحمن بن عمرو أنه قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا ولد يعني حديد أم سليم أم سليم حديد أبي طلحة الأنصاري وولد أخي أنس بن مالك يروي عن عمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أصابت الناس سنة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال. وساق الحديث بمعناه. وفيه قال وساق الحديث الضمير وساق الحديث الضمير فاعل ساق ضمير إسحاق بن عبد الله بمعناه. وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما وشير بيدي إلى ناحية إلا تفرجت وكشف حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة إكليلة يعني معناها يعني مقوضة. وساق وسال وادي قنات وادي قنات شهرا وادي قنات بالإضافة وادي مضاف قنات مضاف إليه يعني ممنوع من الصرف قنات شهرا. كان اسمه وادي جرى ماؤه ويسال ماؤه من دون انقطاع شهرا فترة المطر. ولم يجي أحد من ناحية إلا أخبر بجود. الجود بفتح الجيم هو المطر والخص والرخاء، وأما الجود بالضم فهو ضد البخل، وليس مرادا هنا إنما هو جود بالجود والخصب ونزول المطر. فهكذا كل من جاء من نواحي المدينة أخبر بذلك، وهو المطر الغزير سمى جود. رواية إسحاق بن عبد الله هذه ساقها الإمام البخاري رحمه الله فقال حدثنا إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثني عبد الأعلى محمد عبد الأعمن محمد، هذا أبو يحيى البصري المعروف بالنرسي من كبار ثقة من كبار العشرة. قال حدثنا ومحمد بن أبي بكر مقدم. محمد بن أبي بكر أبو عبد الله الثقفي مولاه البصري ثقة من العشرة. قال حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان. قال حدثنا عبيد الله هذا ابن عمر العمري الطبقة الخامسة مدني بن ثقة ثبت. قال عن ثابت البناي ثابت بن أسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر. الذي قام هو وحيد، ولكن لما كانوا كلهم يعني محبذين لفعله نسب إليه وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم. وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن مدينة أزالة السحب فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل إكليل الجوبة الذي سبقت، يعني معناها محوقة بالسحب وليس فوقها سحاب. هكذا قال. والحديث هذا وهذه الرواية ساقها الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح هذه الرواية ساقها الإمام البخاري في الصحيح. فقال المصنف هذا زائد هذا فقال البخاري فقال حدثنا محمد بن أبي بكر إلى آخره. قال وبالسند متفق على حدثناه هذا الحديث حديث أنس أبو كريب محمد بن علاء أحد مشايخ الستة. قال حدثنا أبو سامة حماد بن سامة بن زيد القرشي مولاهم من التاسعة عن سليمان بن المغيرة سليمان ابن المغيرة هذا القيسي مولاهم بصري بن ثقة ثبت من الطبقة السابعة عن ثابت بناي عن أنس بنهوي وزاد فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله بشدة المطر والسيل. الرجل الشديد، أما الضعيف هذا لا أفكر يذهب يجلس المسجد، وأما الرجل الشديد القوي أهمته نفسه. قال حتى رأيت وقوى القائل فألف وزاد الفاعل ضعيف سليمان المغيرة فألف الله بين السحاب ومكثنا بالفتح الكاف وتضم حتى رأيت الرجل الشديد القوي تهمه نفسه أن يأتي أهله. تهمه كلاهما ضبطه. قال نفسه من شدة المطر. رواية سليمان المغيرة عن ثابت نادي ساقها الإمام أحمد مسنده فقال إلى آخره. وبسهل منتظر قال حدثناه وحدثنا هارون سعيد أيدي مصري هذا الأيلي نزل مصر ثقة فاضل من الطبقة العاشرة. قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثني أسامة بن زيد الليثي من الطبقة السابعة. هنا قال قاضي عياض وقع عند العذري حدثني سلمة والصواب حدثني أسامة بن زيد الليثي شيخ ابن وهب مشهور. قال أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حفيد أنس حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة وهو على المنبر واقتص الحديث. واقتص فاعل اقتص ضمير حفص بن عبيد الله واقتص حفص الحديث وزاد حفص. فرأيت السحابة يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. الملاء هذه إطاف صوت حين تطوى. الملاء واحدها ملاءت وهي الريطة ملحفة كالملحفة هذه كأن السحب حينما تطوى تشبهه. وهذا رواية حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه هذه ساقها أبو نعيم رحمه الله المستخرج فقال إلى آخر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري وقبله عنوان باب استحباب التكشف عند أول نزول مطر والتعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر، يعني يتكشف لأنه حديث عاد بربه فيتبرك به لنزوله من السماء أن يختلط بالأرض فيكشف يعني جسده له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبسهل المنطقة قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضبائي البصري، هذا جعفر كان يتشيع وهو الذي قال علم عبد الرزاق الصنعاني التشيع، أولا كان سنيا ثم تشيع، لكنه تشيع هذا خفيف ما هو كبير. قال عن ثابت المناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال أنس أصابنا عن ثابت المناني عن أنس وفي نسخة عن أنس بن مالك قال قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس عن قال قول جعفر بن سليمان الراوي عن ثابت قال ثابت قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر بعض المطر يعني، فقلنا يا رسول الله لما صلعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى، يعني الله سبحانه وتعالى أنزله من السماء فكان ماذا؟ فكان فيه البركة فأحببت أن تنالني البركة. قال هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه البركة. وهذا الحديث تكلم فيه قد هو من أفراد مصنف، قد تكلم فيه الحافظ أبو الفضل ابن عمار رحمه الله الشهيد هذا. قال هذا حديث تفرد بالجعفر بن سليمان من بين أصحابه ثابت لم يروي غيره. قال وأخبرني حسين إدريس عن أبي حامد المخلدي عن علي بن المديني قال لم يكن عند جعفر كتاب وعنده أشياء ليست عند غيره، يعني معناه طعن هذا. قلنا الجواب الجواب عن مسلم رحمه الله أن جعفرا وإن تكلم فيه بعضهم كابن المديني إلا أن كثيرا من الحفاظ قووه، ومعظم كلام من تكلم فيه إنما هو في التشيع لا في روايته، فقد وثقه ابن معين ومسادم ووثقه أيضا من المديني في روايته، وقال أحمد لا بأس به، وقال ابن عدي ولجعفر حديث صالح وروايات كثيرة، وهو حسن الحديث معروف بالتشيع وجميع الرقاق وجمع الرقاق، وأرجو أنه لا بأس به، وقد روى أيضا في فضل الشيخين مع أنه متشيع لكنه روى في فضل الشيخين، إذن هذا تشيعه خفيف وأحاديثه ليس بمنكر، وما كان في منكر فلعل البلاء فيه من الراوي عنه، وهو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه عنده. وهكذا وصفه ابن عدي. وقال ابن حبان كان من الثقات في الروايات غير أنه يتحمل ينتحل الميل إلى أهل البيت ولم يكن بداعية إلى مذهبه، وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف في أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بخبره جائز. وقال ابن شاهين في مختلف فيه إنما تكلم فيه لعلة المذهب، وما رأيت من طعن في حديثه إلا من عمار بقوله جعفر بن سليمان ضعيف انتهى إلى آخر. والحاصل أن هذا الحديث صحيح كما هو رأي المصنف رحمه الله حيث أورده مورد الاحتجاج به، وكما سبق من توثيق الأئمة له، فالأرجح ما ذهب إليه المصنف فلا تلتفت إلى طعن أبي الفضل بن عمار وتبصر بالإنصاف الله تعالى عنه. وبالسهل المنطقي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعان مرقع نبي قال حدثنا سليمان بن بلال أبو أيوب عن جعفر وهو محمد جعفر الصادق، وعن عطاء بن أبي رباح عن عطاء بن أبي رباح قال ماذا؟ قال أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيب عرف ذلك في وجهه، يعني معناه أنه يخشى، وأقبل وأدبر، أقبل في البيت وأدبر وخرج ودخل، يعني فإذا مطرت سر به، فإذا نزل المطر سر به، مطرت أمطرت، لكن أمطر غالب استعماله في العذاب، وأما مطر فإنه يكون في الرحمة. ولذلك قال أي نزل مطر السحاب، وقد سبق أن الصحيح جواز أن يقال أمطرت بالألف أيضا، لكن غالب هناك قلنا أمطرت في العذاب ومطر في الرحمة. سر به أي فرحة وذهب عنه ذلك. قالت عائشة فسألته فقال الناس إذا رأوا المطر والغيب كذا يفرحون، وأنت بالعكس تحزن. لماذا؟ فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. ويقول إذا رأى المطر رحمة رحمة، هذا تفاؤلا يعني، إذا رأى المطر ونزل رحمة، هذه رحمة وليست عذابا، يخشى أن يصيبهم العذاب، وهذا من شدة خوفه. كلما ازداد معرفة الشخص بربه ازدادت هيبته له وخوفه منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إني لأخشاكم على أعمل منكم بالله أنا وأخشاكم وأتقاكم. فأعلم الناس بالله سبحانه هو، والأعلم يكون أشد خوفا من الله سبحانه وتعالى بحسب قربه. ولذلك سائر الناس إذا رأوا المطر يفرحون ويمرحون، وهو يحزن بالعكس، يخشى أن يكون عذابا على قومه من باب الخشية. وإلا فالله سبحانه وتعالى أنزل له أنزل عليه قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن على شدة خوفه ينسيه ذلك، فيخشى أن يحصل شيء من العذاب وهو حي. قال: هنا قلت من فوائده بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من شدة خوفه من الله تعالى، ومنها بيان أنه ينبغي الاستعداد بمراقبة لله تعالى والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. ومنها ما قيل كان خوفه صلى الله عليه وسلم أن يعاقب بعصيان العصاة وسروره لزوال سبب الخوف. ومنها استحباب الفرح والسرور عند نزول المطر، لأنه رحمة هداة من الله تعالى لعباده، فينبغي أن نفرح به، كما قال الله تعالى عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. ومن أنه ينبغي أن يتذكر الإنسان ولا يذهل ما وقع في الأمم الخالية، ويحذر من وقوع فيما وقعوا فيه من المعاصي لأن لا يصيبه مثل ما أصابهم. ومن استحباب الدعاء عند هبوب الريح لما في الرواية التالية. ومنها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الشفقة وشدة الرأفة بأمتي، كما وصفه الله بقوله عز وجل بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا جبله الله تعالى له بالصفات العالية الغالية. فإن قلت كيف يخشى صلى الله عليه وسلم أن تعذب أمته وهو فيهم، وقد قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، قلت: أجاب ابن العربي القاضي رحمه الله بأن الآية نزلت بعد هذه القصة، هذا واحد. قال: ويتعين الحمل على ذلك لأن الآية دلت على كرامة له صلى الله عليه وسلم ورفعه، فلا يتخيل انحطاط درجة أصل. وتعقبه الحافظ رحمه الله بأن يعقب عليه أن آية الأنفال كانت المشركين من أهل بدر، هذا في السنة الثانية. وفي حديث عائشة رضي الله عنها إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم على ذلك من صنيعه، كان من صنيعه كان ذلك إذا رأى فعل كذا، كان إذا رأى فعل كذا. والأولى في الجواب أن يقال إن في آية الأنفال احتمال التخصيص بالمذكورين أو بوقت دون وقت، أو أن مقام الخوف يقتضي غلبة عدم الأمن مكر الله. وأولى من الجميع أن يقال خشية على من ليس هو فيهم أن يقع بهم العذاب، أما المؤمن فشفقة عليه لإيمانه، وأما الكافر فلرجاء إسلامه وهو صلى الله عليه وسلم وإثر رحمة للعالمين. انتهى كلام الحافظ رحمه الله، وهو تحقيق النفيس، والله تعالى أعلم. هذا أولى نقول إيه؟ إن هذا من باب أن نقول من باب شدة الخوف لشدة معرفته، أو نقول يحتمل أن يكون نوعا ما، مثل أهل المدينة الذين في وسطهم لا يعذبون، ويحتمل أن يكون البعيدون يصيبهم بسبب ذنوبهم عذاب. وفي سالم الضبط قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عامر السر قال: أخبرنا من وبهم قال: سمعت بن جريج عبد الملك وحدث عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء، أي جاءها غيم يعني، تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه كشف عنه، فعرفت ذلك بوجهي. قالت عائشة رضي الله عنها: فسألته عن ذلك يعني، فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوا عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استأجلتم به ريح في عذاب أليم. فعلكوا بذلك يحتمل أن يكون كذلك، ولذلك أخشى عليهم ذلك، وهذا هو السبب في تأثري به. والحديث متفق عليه. وبسهل مدد قال وحدثني هارون معروف، هذا هو أبو علي المروزي نزيل بغداد، المروزي نزيل بغداد في قسم العشرة، قال حدثنا وهب عبد الله قال عن عمرو بن حارث بن يعقوب الأنصاري من السابعة قال هو حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن حارث أن أبا النضر سالم ابن أبي أمية، سالم ابن أبي أمية من الطبقة الخامسة، قال حدثه عن سليمان بن يسار أحد بقاء السبعة من الطبقة الثالثة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا يعني مستغرقا في الضحك يعني حتى أرى منه لهواته، يعني ما يفتح فاه كثيرا بالضحك، إنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك بوجهه تأثر. فقالت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيت عرفت بوجهك الكراهية. قالت فقال في عن قال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عرض منظرنا فعذب به. هذا هو الذي يقلقني ويعني ويزعجني عن حالة التي كنت عليها. قال رحمه الله تعالى وبالسنن المتصل على حدثنا ايه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصبت برؤيه بالصبا وأهلكت عاد بالدبور في حان من انواع الرياح التي يعني تهب، وهذا للعذاب وهذه للرحمه. وبالسنن المتصل قال وحدثنا ابو بكر وابي شيبه عبد الله بن محمد قال حدثنا غندر عن شعبه قال حدثنا محمد بن مثنى ابو موسى وابن بشار محمد بن بشار ابو بكر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا ريح رحمة تجري تهب عند ملاقاة العدو نصرا للمؤمنين. صبا هذه وأهلكت عاد بالدبور هذه مقابلتها، صبا تهب بمقابل باب الكعبة والدبور تهب بمقابل دبور الكعبة، وهذه من عذاب الريح وهذه من عذاب الأرياح، ثمانية أربعة عذاب وأربعة يقولون رحمة وهذه أمهاتها. قال والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان ما أكرم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم حيث نصره على أعدائه بريح الصبا، وكان ذلك يوم الخندق ويقال له غزوة الأحزاب، وكانوا زهاء 12 ألفا أو أكثر حين حصروا المدينة، فأرسل الله تعالى عليهم ريح الصبا باردة في ليلة شاتية شديدة البرد، فصفت التراب والحصى في وجوههم وأطفأت نيرانهم وقطعت خيامهم فانهزموا من غير قتال، فما قص الله تعالى ذلك في القرآن العظيم. ومنها تفضيل بعض المخلوقات على بعض مع كونه من جنسه، حيث فضلت الصبا على الدبور من جهة إضافة النصر إليها والهلاك إلى الدبور. ومن أن في ردا على الطبائعيين والفلاسفة الذين ينسبون الأشياء إلى الطبيعة، ففي هذا الحديث إثبات أن الرياح مسخرة بأمر الله تعالى، تارة يسخرها لنصر أوليائه وتارة يسخرها لإهلاك أعدائه، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله، وهو القاهر فوق عباده والحكيم الخبير. ومن أن فيه إخبار المرء عن نفسه بما فضله الله تعالى سبحانه وتعالى به على سبيل التحدث بالنعمة لا على سبيل الفخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هكذا. ومن أن فيه الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها ليكون عبرة ويتعظ بها من أراد الله به الخير والصلاح. اللهم اهدنا فيمن هديت ولا تجعلنا من الغافلين آمين. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية محمد وخازن قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي، هذا هو عبد الله ذا الجعفي نسبة إلى خاله حسين بن علي الجعفي من الطبقة العاشرة وهذا أول محل ذكره وليس له أخرجه مصنف هنا وله في هذا الكتاب ثلاث أحاديث فقط. قال حدثنا عبدة يعني من سليمان قال عبدته سليمان الكلابي قال كلاهما عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أي بمثل حديثه بمثل حديثه يعني ما تقدم وهو كلاهما عن الأعمش الضمير لأبي معاوية وعبدة بن سليمان. تنبه رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله المصري فقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نصرت بالصبا وإن عادا أهلك بالدبور انتهى. وهذا آخر الجزء الذي نحن فيه انتهى الوقت. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وحيتنا وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خلق وارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.